بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه منذ البداية كرسي المتنبي. ونحن اليوم بحمد الله تعالى في الحلقة 60 بعد 100، وقد مر عام كامل على بداية هذه الحلقات. لقد بدأنا أنا وفاطمة في 7/9/2020، ونحن اليوم نسجل هذه الحلقة 160 في 16/17/9/2021. فقد مر عام وعشرة أيام كاملة، تلك عشرة كاملة بفضل الله تعالى، ونحن بإذن الله تعالى ما دام الله يمنحنا القوة والقدرة ويفتح علينا بما هو خير إن شاء الله تعالى سنكمل هذه المسيرة حتى آخر يعني قصيدة وحرف في ديوان المتنبي كاملا. إذن نحن اليوم في هذه الحلقة 160 في القصيدة 63 في أبياتها الأخيرة في البيت، وصلنا إلى البيت 26. قال المتنبي: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود، فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود. لا كما حيت غير حميد، وإذا مت مت غير فقيد، فاطلب العز في لظى وذر الذل ولو كان في جنان الخلود. يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بخنق المولود، ويوقى الفتى المخش وقد خوض في ماء لبة الصنديد. لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوث الطريد. إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد. أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدا وغيظ الحسود. أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. بهذا البيت العظيم أيضا الذي اتهم فيه المتنبي أو التهمة بأنه ادعى النبوة من خلاله، نختم هذه القصيدة ونبدأ في البيت 26. قال: عش عزيزا، يعني إذا أردت أن تعيش فعليك أن تعيش عزيزا لا ذليلا، وطرق العز لو كانت صعبة فاسلكها. هذا معنى عش، يعني حاول أن تعيش عزيزا، حاول مو المحاولة الخطأ والصواب، لا، حاول يعني اجتهد أن تعيش عزيزا، فإذا كانت الطريق التي تؤدي إلى العز صعبة فاسلكها، وإذا كانت الطريق التي تؤدي إلى الذل سهلة فاجتنبها. مو والله يعني إيش خيار الموضوع، عش عزيزا يعني لا تعش إلا عزيزا، حاول أو أسلك الطرق المؤدية إلى العز مهما كانت خطرة، أو لم تستطع ذلك، أو مت وأنت كريم. مت يعني بعزتك متجنبا الذلة بين الطعن القنا، يعني في الحرب بين طعن القنا، والقنا قلنا الرماح، الطعن بالرمح، وخفق البنود، الخفق التراب تخفق تتحرك، والبنود جمع بند، والبند الراية، يعني إيش؟ وأنت تحمل راية العز، وأنت تحمل راية النصر، أي في وسط المعركة. هذا فتى في 14 من عمره، قلنا هذه القصيدة في صباة، يقول هذه المعاني، يدخل إلى الحياة، إلى معترك الحياة بهذه المعاني: عش عزيزا أو مت وأنت كريم. وقد مات وهو كريم، لأنه قطع رأسه يوم مقتله في 27 رمضان من عام 354 هجرية. عش عزيزا أو مت وأنت كريم. طبعا هاي الأبيات الأربعة التي ستأتي من البيت 23 تقريبا حتى البيت 29 فيها نظر شديد إلى أبيات عنترة. واضح جدا أنه كان في صباه متأثرا بعنترة. ليش؟ لأنه عنترة بيقول واختر في هذا يعني البيت 26 للمتنبي، يقول عش عزيزا ومت وأنت كريم. قال عنترة: واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما. ها، مت وأنت كريم. قال عنترة قبله: أو مت كريما وين؟ تحت ظل القسطل، والقسطل المعركة، يعني غبار المعركة، المقصود بها المعركة مجاز، ربما. إذن مجاز مرسل، إذن أو مت كريما تحت ظل القصر هي تماما مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود، فأخذها من عنترة. ثم قال المتنبي في البيت 27: فرؤوس، ليش عليك أن تفعل ذلك؟ فرؤوس الرماح، رؤوس الرماح أذهب للغيظ، يعني أذهب لغيظك إن وقع عليك يعني إهانة أو قهر. فرؤوس الرماح أذهب الغيظ، إذا إيش أذهب الغيظ؟ يعني تذهب غيظك أنت حين تقتل بها عدوك في المعركة، لأنك لم تستطع أو منعك عدوك مهما كان هذا العدو، افتح يعني رمز هذا العدو بأي شخص آخر، مهما كان هذا العدو فرؤوس الرماح أذهب لغيظك بأن تنال منه في المعركة. والمعركة مهما كان ليست معركة حقيقية، قد تكون أيضا معركة الحياة، قد يكون لها أيضا معاني متعددة. قال فرؤوس الرماح أذهب للغيظ، أي أذهب لغيظ الكريم من أن يعيش في حالة السلم، وأشفى لصدر الحقود. إذا كنت أنت في عندك حقد على عدوك فالرماح أشفى لصدرك، أو أيضا يريد أن يقول دع عدوك يشفي صدره وحقده منك، ما في مشكلة، قل مت وأنت في وسط المعركة، فإن موتك في وسط المعركة مقاتلا عزيزا آبيا للذل له فائدة واحدة لك وواحدة لعدوك، فأما التي لك فهي أذهب للغيظ، وأما التي للعدو الحاقد فهي أشفى للصدر، أشفى لغل، والغل شدة الحقد. ونزعنا في القرآن الكريم، ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من حقد إخوانا على سرر متقابلين. إذن وأشفى لصدر لغل صدر الحقود، وقد يكون قصد نفسه، يعني يقصد نفسه في الحالتين، لكن أنا أرى أنها أبلغ لو قصد الجزء الثاني به العدو، يعني اللي هو أشفى لغل صدر الحقود أي صدر العدو الذي يعني في صدره غل شديد وحقد شديد عليك، فأنت حين تموت تشفي صدره أيضا، ما في مشكلة، اجعل الموت حتى يعني نهاية عظيمة لك وشفاء لصدر هذا الحقود عليك، أو المعنيين كلاهما أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود يقصد بهما نفسه، فذلك أحسن من أن يعيش دليلا. ثم قال في البيت 28: لا كما حييت، يعني لا تعيش كما يعيش بقية الناس، لا كما حي بقية الناس غير حميد، يعني إيش يحذر المتنبي الإنسان أيا كان هذا الذي يريد أن يعيش، أن يعيش غير حميد غير محمود في فعاله، فإنه إن كان جبالا رماه الناس بهذه الصفة الذميمة. لا كما حييت غير حميد، وإذا مت يعني إذا كنت تقبل الذل فأنت تحيا غير حميد، لا يحمدك الناس على أفعالك، لا تترك أثرا تحمد عليه، وإذا مت مت غير فقيد، ما حد حس بموتك، لا قيمة لك. هو دخول يجب أن تترك لنفسك ذكرا بعد الموت، أن يذكرك الناس، أن يفتقدك الناس إذا مت، لا كما لو ماتت دابة أو كلب في الشارع لا قيمة له، ما أحد يذكر، كن إذا مت أو إذا مت فقدك الناس، وهذا لا يكون إلا إذا طلبت العز، وإلا إذا رضيت بالحياة العزيزة الكريمة وأنفت الذل والضيم. وطبعا الفعل الحسن في الدنيا يترك أثرا باقيا بعد الموت، ولذلك قال أحمد شوقي قال فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ثم قال في البيت 29: فاطلب العز في لظى وذر الذل ولو كان في جنان الخلود. فاطلب العز، يطلب من المتنبي، يطلب من الإنسان ويخاطب طبعا نفسه ويخاطب كل كريم وكل عزيز، قال له فاطلب العز في لظى، واللظى اسم من أسماء جهنم، وذاك خطأ شائع اللي بيقرأ القرآن لما يقول كلا إنها لظى، ما بصير قل لظى، لأنه لو قلت لظى صرفتها، نونتها فصرفتها، وهي ممنوعة من الصرف، ولذلك في القرآن في سورة المعارج قوله تعالى كلا إنها لظى، ما عليها تنوين، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، فاطلب العزة في لظى، أي اطلب العزة ولو كان في جهنم. وذر، ذر من وذره الماضي اترك، وذر الذل ولو كان في جنان الخلود، ولو كان هذا الذل في جنان الخلود في الجنة. يعني اطلب العزة ولو في جهنم واترك الذل ولو في الجنة. طبعا الواحد، أنا ذهبت للواحد، طبعا أذهب إلى كل الشراح حتى أرى ما يقولون وما ينظرون في هذا البيت. قال هذه مبالغة من المتنبي، وعجبت أن يقولها الواحد وهو عندي مقدم بالمناسبة حتى على العكبري. قال هذه مبالغة من المتنبي، وإلا فإنه لا ذل في الجنة ولا عزة في جهنم. يا سيدي يا واحدي، وأنت أدرى أدرى بشيء المتنبي مني. هو لا يقصد جهنم الحقيقية ولا الجنة الحقيقية. يقول لك يعني لو أنك قبلت بالذل ولو أعطاك السلطان قصرا ورفهك ونعمك ولكنه أذلك، فهذا ذل في الجنة لا تقبله. ولو أنت طلبت العزة وعشت عزيزا ولو لم تجد لقمة إلا كل 3 أيام، فذلك فعشت في جهنم في شقاء. يعني في معنى في بعد، أنا لا أدري كيف يمكن أنها فاتت الواحد وأنه حاكم المتنبي دينيا عليها. ما لم يقصد ربي طبعا ذلك، لم يقصد الجنة الجنة، فالجنة رمز ومعنى آخر وإشارة وإحالة، ولم يقصد جهنم جهنم التي هي هي، إنما أراد الشقاء. العز مع الشقاء خير من الذل مع الرفاه أو مع النعيم، هيك بيقول. إذن قال فاطلب العزة في لظى وذر الذل ولو كان في جنان الخلود. وهذا البيت أيضا أخذ المعنى من عنترة حين قال عنترة حكم سيوفك في رقاب العذل وإذا نزلت بدار ذل فارحلي. وإذا نزلت بدار ذل فارحلي. وفي قصيدة أخرى على نفس الروي وعلى نفس البحر قالها أيضا عنترة حين قال لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. فجهنم أو ماء الحياة بذلة كجهنم. شوفوا هنا المتنبي يلتقي مع عنترة كثيرا. ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. هو كان عنده جهنم التي نعرفها، عنترة كان يعرفها، يقصد جهنم يعني الشقاء وهكذا. فحتى أنت إذا تحاسب دينيا عاش قبل الإسلام فلا يستوي. فهي مستغربة من الواحد الذي أحبه ويحبه كل محب للغة. طبعا نحن هؤلاء علماؤنا، ولكن نقول هذه الكلمات شقاوة منا نحن تلاميذ الصغار. طيب ثم قال في البيت 30 يقتل العاجز الجبان. يعني لا تكن عاجزا وجبانا. يقتل العاجز الجبان كما يقتل الشجاع المقدم. يقول لك العجز والجبن لا يحميان من الموت، هذا مختصر. يقتل العاجز الجبان وقد العاجز الجبان يعجز عن قطع بخنق المولود. والبخنق الخرقة التي تكون على رأس الصبي، شنو صغير هسه مولود، فخرقة صغيرة يلف بها رأسه، أو الخرقة التي تكون على رأس المرأة يعني قطعة قماش. فيقول لك العاجز الجبان يقتل زي الكريم الشجاع، فالعجز والجبن والخوف من الموت لا يحمي من الموت. حكمة. وهذا العاجز هذه شدة عجزه، هو متعاجز يقطع خرقة بالية أو خرقة صغيرة يقطعها أي إنسان، لا تحتاج إلى قوة وإلى شجاعة. فإنت يقول لك لا تعيش مثل هذا العاجز الجبان، فإن عجزك وجبنك لا يحميانك من الموت، بل كن مقداما شجاعا. لسه نحكي احنا عن واحد عمره 14 سنة بيحكي هاي الحكم وهاي الفلسفة في الحياة وهذا النظر إلى يعني طبيعة الحياة. يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بخنق المولود. البخنق حقنا الخرقة. ثم قال في البيت طبعا العاجز الجبان المتنبي ليس أول مرة بذكرها. طبعا هو القصيدة التي سأقوله منها هذا البيت الآتي هي قصيدة جاءت لاحقا، هذه من أوائل القصائد. هذا قلنا قصيدة رقم 11 في ترتيب قصائده كلها. إيش قال البيت الشهير المتنبي؟ وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. العجز الجبان. وتروى وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. الموت قادم قادم، فإياك أن تختاره عيشة الذل. الموت يقول لك الموت أجل محتوم، لقوله تعالى لكل أجل كتاب، يعني مكتوب مقدرة أجل مسمى أيضا في القرآن الكريم. ففي يوم موعود ليوم انتهاء حياتك، لكن أنت هذا اليوم الذي سيأتي يعني لا محيص عن ذلك، لا بد من ذلك، ولكنه إذا أتاك عليك أن تكون إيش شجاعا، أن تواجه الموت شجاعا، لا أن يأتيك الموت جبانا. ثم قال في البيت 31: ويوقى يخاف يرهب منه يهاب الفتى المخش. المخش يعني احنا كيف بالعاميه خش يعني دخل، ها المخش الكثير الدخول الجريء المقدام اللي هو عنده اراده كبيره. ويوقى الفتى المخش وقد خوض خاضها، وقال المتنبي: اذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. وقد خوض هاي للمبالغة كثيرا، خاض كثيرا وين؟ في ماء، الماء قصد الدم، لبت هاي اللبة، هو لبة يقال القلادة ويقال موضع القلادة من العنق، فهذا هو اللبة يعني إيش على الصدر أسفل العنق، هون المكان القاتل يعني. وقد خوض في ماء لبة السنديد، والسنديد شجاع، فإما ملأ عنق العدو دما لشجاعته وإقداما، وإما لإقدامه وشجاعته امتلأت عنقه دما، سال دمه إما لجرح وإما من دم تطاير من أجساد الأعداء. فقال لك هذا الذي دخل داخل الموت وداخل المعركة قد يعود سليما منها ويوقع، طبعا يخاف أو يعني يوقى الموت المقصود، فيعود سالما من الموت. وقد يرهب هذا الإنسان، فيدل أو يحثنا إذا كانت يوقى معناته يرهب ويخاف أو يتقى، فيدل أن تكون من هذا الصنف من الناس، مخشا صنديدا تخوض في ماء لبة الصنديد. وقد يوقى معناته يوقى الموت فيتقيه الموت فيبتعد عنه الموت، وهي أقرب ثانية إلى المعنى للسياق، إنه الجبان يقتل وهو عاجز عن أن يقطع خرقة بالية، والجريء والشجاع يسلم من الموت خلاص، لأنه لكل أجل كتاب، يسلم من الموت ولو خاض في وسط المعركة وقاتل في بركة من الدماء، ما قصده الدماء يعني هنا. ثم قال البيت 32 وهو بيت شهير جدا، وبعضهم يدل به على كبرياء المتنبي، وبعضهم يدل به على يعني إيش أناه المتضخمة إلى آخره. شو قال في هذا البيت؟ قال: لا بقومي شرفت، لا يشرفني قومي، ليس معنى ذلك بالحقيقة، لا بقومي شرفت أي لم أتكئ ولم أتكل على نسب قومي مثل ما يفعل العاجزون الآخرون، وليس معناها أو ليس معنى هذا البيت أنه يتنصل من قومه أو ينكر نسبه، لا، لا بقومي شرفت أي أنني ما اتكأت في شرفي على شرف قومي، وإن كان قومي شرفاء، بس أنا ما بقول والله كان أبي، كما قال الشاعر: ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. أنا ما بعمل هذه الطريقة التي يعملها كثيرون من الناس المتكلين على أنسابهم، كما قال أيضا الشاعر الآخر: إن وإن أحسابنا كرمت لسنا على الأحساب نتكل. صحيح، جدودنا وأبائنا كرام، إنا وإن أحسابنا كرمت لسنا على الأحساب نتكل، ولم نعتمد على نسبنا. هو نفس الشيء، لا بقوم شرفت أي لم أتكئ في شرفي على نسب قومي، بل شرفوا بي أي أيضا ليس، وممكن يكون معناها إنه في أنا متضخمة وارد جدا، ونحن نحكي عن فتى عمره 14 عاما، ولكن بل شرفوا بي أي أنني جلبت لهم الشرف، أي أنني صنعت لهم المجد، أي أنني في هذا العمر وفي أيامي القادمة سوف أصنع لهم شرفا ومجدا، سوف أحمل اسمهم عاليا، سيشار إلي أنني فلان، فأنا شرف قومي لأنني لم أنكس رؤوسهم، وليس معناه أنني أتنصر منهم أو أتفخر عليه، وإن كان وارد المعنى الآخر، لكن أيضا يرد المعنى الذي فيه ذلك الترفع الجميل، بل شرف بي وبنفسي فخرت لا بجدودي. طبيعي، ما تقول جدي، ما جدك كان هامل مثلا ممكن يكون، أو كان عظيما، فإن كان عظيما فأين عظاتك أنت، وإن كان هاملا فأين انسحابك من هذه الدائرة لتصنع لنفسك شيئا، فما تتكي على نسب جدودك. وبنفسي فخرت أي افتخرت لا بجدودي. ثم قال تأكيدا على المعنى الأول الذي قلته، إنه لا يتنصل من نسبه ولا يعني يذم جدوده ولا يقول إنهم ليسوا فضلاء. لذلك إيش قال؟ وبهم أي جدودي، هم أو هم، هذا الضمير يعود على جدودي. طبعا هو في البيت 32 ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إنني صنعت مجدي بنفسي، وقد فعل. ما هي الحقيقة؟ إحنا عندنا تاريخ وعندنا شعر وعندنا أحداث وعندنا يعني كتب أدب، فقد صنع نفس مجده بنفسه، لم يرفعه سلطان بل رفع السلاطين، ولم يرفعه نسب بل رفع النسب، ولم ترفعه جغرافيا بل رفع الجغرافيا، فخلد حلب وإن لم يكن من حلب، وخلد الفسطاط وإن لم يكن من الفسطاط، وخلد أنطاكيا، وخلد ميا فارقين، وخلد بغداد، وخلد خلد الدنيا كلها. فإذا هو ما اتكى على شيء، صنع نفسه بنفسه. ولذلك إيش قال الشاعر في المثل هذا؟ لقد كان رجلا عصاميا، يشير إلى قول الشاعر: نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام. إذن وبنفسي فخرت لا بجدودي. ثم ليس ذلك معناه تنصلا منهم، فقال في البيت 33: وبهم أي بجدودي فخر كل من نطق الضاد، فأنا عربي من عرب أصلاء، هم أحسن من نطق الضاد، هم أبلغ الناس وأفصح الناس، وما افتخر محمد صلى الله عليه وسلم بصفة أكثر من فخره بصفة الفصاحة، فقال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد. فإذا هو بيقول لك جدودي هم أفصح العرب، وأنا من هذه السلالة الكريمة من هؤلاء الجدود الفصحاء، وبهم فخر كل من نطق الضاد. مش هيك بس، وعوذ الجاني عاذ به احتمى به، أعوذ بالله أحتمي به، وعوذ الجاني يعني يستعيذ بهم الذي جنى، أقدم على فعل، فكأنه يستجير بهم، فهم منيعون أي يحمون المستجير بهم ويقبلون إجارته، وكانت هذه صفة عظيمة جدا في العرب. ثم قال: وغوث الطريد، وهم يغيثون الطرداء، وهم يغيثون المشردين. وغوث الطريد أي يغيثون الطريد، أي يعني يغيثون المتشرد الذي يلجأ إليهم. ثم قال في البيت 34: إن أكن معجبا، حس إنه زودها شوية، أو حس إنه الناس فهمت إنه زودها شوية، فقال: إن أكن معجبا فلا تتعجبوا من إعجابي بنفسي، إذ إن عجبكم هو العجيب، لأنه سترون، لأنني أنا صنعت لنفسي حياة، لأنني أنا عندي خطة وعندي آمال وطموحات وغايات أسير إليها سير الواثق. إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيدي، أنا لا أجعل أحدا أحسن مني، أنا لا أرى من هو أفضل مني، فأنا فالعجب من عجبكم من أنني عجيب، إذ إن ذلك غاية عندي، وإذ إن ذلك طبيعة وجبلة في. إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيدي، أنا هيك همتي عالية عظيمة، فأنا لست متضعضعا، لست متراجعا، لست متقوقع على نفسي، أريد أن أصنع لنفسي مجدا وقد صنع. ثم قال في البيت 35: وهو من أجمل أبيات الفخر، وفي تقسيم جميل، قسم أنا، وهي أنا طبعا تعرف أنا اللي هي أنا المتضخم اللي عند المتنبي، أنا ترب الندى، والترب قال الله تعالى: وكواعب أترابا، أي متساوون أو متساويات في العمر، فترب الند النظير المثيل في السن المماثل، أنا ترب الندى، أنا أخو الندى والندى الكرم، أنا أخو الكرم، ورب القوافي أبوها وموجدها ومقترعها وصانعها وساحرها، ورب القوافي القصائد وسمام العدا، أنا أقتلهم بالسم، ليس السم الذي يأكلونه في الطعام، السم الذي يجدونه في أبياتي. فيغتاظون فينفلقون فيموتون قهرا وسمام العدا. ما حدا يقدر يعلو علي أنا الذي أقتلهم بالسم، سم كلماتي، كلماتي تسمهم فينفلقون قهرا وسمام العدا. وغيظ الحسود، والحسود الذي يحسدني أنا مصدر غيظه، يأكل نفسه أكلا حين يسمع شعري ويرى انتشاره وتداوله بين الناس. وغيظ الحسود فيأكل نفسه، كما قال ابن المعتز. شو قال ابن المعتز؟ صبرا على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ثم قال في البيت 36 وهو الأخير: أنا في أمة تداركها الله. هذه تداركها الله تفهم على معنيين: معنى أنه يدعو لها، ومعنى أنه يدعو عليها، ويدعو لها استخفافا بها أقرب عندي، يعني الله يعينها على حالها، أعانها الله على حالها. أمة جاهلة، أمة شديدة الجهل وسادرة في الغي، ما لها أي تأثير، ما لها أي غاية، متفرقة متناحرة مثل أمتنا اليوم. تداركها الله، تدارك الله أمتنا هذه الأيام، متفرقة متناحرة، يحسد بعضها بعضا. إذا اتفقنا كما قلت في إحدى أبياتي، إذا اتفقنا على حبل ليجمعنا حبل من البغض والأهواء والمزل، ما في لا وحدة ولا راية واحدة، في ذل العدو، في ما من حاكم إلا ويركع لسيده عندنا، وسيده تعرفون من سيده. قال: أنا في أمة تداركها الله. فإن كان هذا المعنى فهو استخفاف بما هي عليه، يعني يدعو لها. وقد يكون تداركها الله بالعذاب، الله يهلكها إن شاء الله، كما قال الله تعالى: على بعد لمدين كما بعد الثمود في القرآن. وفي القرآن أيضا قوله تعالى: وثمود فما أبقى. فهو كان يشير إلى هذا المعنى، لأن تعرف المتربي قلنا يعني يتسلل إلى معاني القرآن دون أن تكون ظاهرة واضحة في اللفظ أمامك، لكن المعنى موجود. أنا في أمة تداركها الله غريب، يعني أنا غريب. ففي أمة تدارك الله هذه جملة معترضة، فالتقدير أنا غريب مبتدأ وخبر. أنا في أمة تداركها الله غريب، وشبه حال غربته في أمته كحال غربة صالح في ثمود، كصالح النبي عليه السلام في ثمود الكفرة. فأنا نبي وسط كفرة، ولكن اتهموه بادعاء النبوة في هذا البيت. ولكن احنا قلنا في الحلقة السابقة ربما انه هذا الادعاء ليس له مكان، انما هي تشبيه حالة بحالة. اذا سنتوقف عند نهاية هذه القصيدة في هذه الحلقة 160. نلقاكم ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في قصيدة جديدة في الحلقة 161 بعد 100. فإلى ذلك الحين اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.